البعض يرى انه لا يليق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال عليه انه يزيد الظن، فما صحة ذلك؟ سؤال طيب. هذه المسألة تكلمنا عليها علامة لنا محمد بن اسماعيل الأمير على تعليقه أو في تعليقه على المحلى في آخر تعليقه، لأنه علق على ما ما يتعلق بالاعتقاد وبأصول الفقه، وتعرض أبو محمد بن حازم أن الحديث لا يعمل به إلا إذا أفاد علما، واستدل أبو محمد بن حازم بقوله يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقال الصنعاني الظن ها هنا بمعنى الشك. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ويقول أيضا إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعضهم من بعض. نعم، فمن ارتفعت له شيئا من حق أخيه فإنما أتبع له قطعة من النار. شاهدنا من هذا بارك الله فيكم، ماذا؟ من ارتفعت له شيئا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغوي بالظن وأصحاب العلم. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، فأمر بتحري الصواب في أفضل العبادات بعد الشهادتين. فماذا بارك الله فيكم؟ وبعد أن انتهى من البحث قال فأنا أنصحك أن تأخذ بهذا الذي قلته أو بهذا المعنى، فإنك لا تجده في كتاب، وإنما هو من فك الملك الوهاب. وأنا مع الصنعاني رحمه الله تعالى. وماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسولا، ويأتي أيضا الرسول من الوفود، فماذا؟ فالناس يختلفون، فمن الناس من يكون يصدق الناس، لو تحدث شخص عنده نعم يقول صحيح واعتقده صدقا، ومن هو من الناس من لديه تفكير يحتمل أن له غرضا، ويحتمل أنه سمع هذا الكلام أن له غرض، ويحتمل يدخل احتمالات، فماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم أن الحديث إذا ثبت يعمل به سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. وما استدلت به أبو محمد بن حزم أيضا بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقلد، والتقليد ليس بعلم بارك الله فيكم، التقليد ليس بعلم. فماذا؟ فالصحيح أنه يعمل بالحديث ما هناك تفصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما هناك تفصيل، لا تعملوا إلا بما أفاد علما. هذه مقالة يا إخواننا هدامة، اتخذها كثير من العصريين، يحلق لحيته ويقول ما هو إلا حديث آحاد لا يفيد العلم، ومسكين الأحاديث ذي اللحية نعم متكاثرة، وأيضا ماذا؟ أي شيء لا يهوى يا إخوان. يقول ما هو إلا حديث آحاد، نعم لا يفيد علما. المهم تحكموا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية مطلقة، والله المستعان. نعم، يعني كذا الظن انه يغلب عليه فك الرغم فيه، يعني يغلب فيه فك الرغم مع احتمال انه قد يهم. نعم، يعني لو قلنا على حديث احد انه يغلب الظن، معنى ذلك انه يعني رويه غلب الظن انه صادق، وقد يحتمل احتمالا ضعيفا انه وهم في هذا. نعم هو هذا. ثم بعد ذلك من انت ايها المعتزل، ومن انت ايها الذنب يا اعداء الاسلام؟ نعم، حتى تتحكم في السنه، تتحكم في السنه والجهاد والجهاد ده الذين حفظ الله سبحانه وتعالى فيهم هذا الدين. نعم، كما قال سفيان: لو هم رجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشهر لقيل لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. الله سبحانه وتعالى حفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فماذا عندك أيها المعتزلين؟ وماذا عندك أيها الجهمين؟ وماذا عندك أيها الذنب لأعداء الإسلام؟ وماذا عندك يا ترابي شرب الله وجهك؟ وماذا عندك يا جبار جرب الله شفتيك ولسانك؟ أنا نعم، ما عندكم إلا هو